نعم يا صهيب السوداني، أعطني فائدة. يدل كيف على مكانة صلاة الجمعة في الإسلام. طيب قلنا هذا أيوه. أعظم عند الله إيش؟ من الموعظة. شون هي موعظة؟ كيف يعني؟ ما فهمتك. لا أعظم من الموعظة غير يعني. يعني موعظة الجمعة غير. نعم صحيح. طيب الشيخ علي يحيى. شاك طفل مكيف يا شيخ. لا طفل مكيف. ولا هذا. شوف يا شيخ. لا لا على وجود أن يكون الإمام حريصا في قصر الخطبة بأن لا يسعى الناس إلى أن يتكلموا يدخلوا في اللفظ. اي نعم، يعني الخطيب يستشعر اذا الامام لن يتكلموا بشيء لا تطول عليهم. صحيح. عدنان. مشروعيه سد الذرائع في الاسلام اذا المنكر ايضا نهي عن الانكار لكي لا يخرج. لا يعني حتى المنكر لا، حتى لا نقع في منكر اخر اللي هو تكلم، هذا منكر، فما نتكلم حتى لا نقع في اثم اخر، ولقد ما يكون في ضجيج لكن يشغل الناس. نعم. طيب سلمان. يدل على أن القرآن والسنة جاءوا بأمثال مشتهرة على لسان العرب، يقولون على مثل الذي يتعب ولا ينتهي. إيه نعم. ويعني وأيضا يجوز ذكر في الدرس وغيره أسماء حيوانات تكون تقريب الأفهام. والله ذكر في القرآن كذلك كمثل الحمار.